سببت الوالدة في قتل هرة دون أن تتعمد، وقد صامت الوالدة 3 أيام نتيجة لما حدث، هل تكون آثمة؟ ليست آثمة الحمد لله. وهل تتعمد قتلها؟ نعم لا شيء عليها، لا صوم ولا غيره الحمد لله. وإن تعمدت عليها التوبة، اللهم استرجع الندم ولا حاجة إلى تتوب إلى الله بالندم والإقلاع والعزم، العزم لا تعود بذلك إذا كانت عامدة، أما إذا كانت خطأ ليس عليها شيء. الحمد لله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.